هو كويس يعني في الاخر الزكاه الفلوس ده شكله مش كويس، لو عارف اصلحها اصلحها، لو مش عارف اصلحها اعمل ايه؟ في 200 لو خلينا نعرف الناس بتاعتكم بس عشان نخلص موضوع الفلوس هم 200 فرقين. احنا اتفقنا ان احنا عندنا مين فاكتور وعندنا فيميل فاكتور وعندنا حاجه اسمها ديستربنس اوف سيكشوال ريليشن. الديستربنس اوف سيكشوال ريليشن ده ممكن ياخد صوره ديسفارمونيا. ديسفارمونيا مينز painful sexual intercourse. Pain with sexual intercourse. Or painful sexual intercourse هيعمل ايه؟ انا عايز حد بيفكر كدكتور بقى. لما يجي لك infertile couple والست تقول لك انه بيحصل كبير pain مع sexual intercourse. ده معناه بالنسبه لي كدكتور ايه؟ معناه حاجتين. معناه ان the frequency of intercourse متراعبه. لما يبقى الانتركورس ده شيء painful condition اكيد تضاربه تبقى متراعبه. ويبقى فرص الحمله هتقل. ده معنى. في معنى تاني مهم قوي، ان في باثولوجي. الباثولوجي ممكن جدا يكون هو اللي مانع الحمل. خلاص؟ الديسبارونيا ممكن تتقسم الى برايمري وسكندري. برايمري ديسبارونيا يعني من اول سكشوال انتركورس من يوم ما اتجوزت وهي بتحس بين ويز انتركورس. ده اسمه برايمري. يعني ديسبارونيا ديتنج سينس ذا فيرست سكشوال انتركورس. ده اسمه برايمري ديسبارونيا. في بقى حاجه اسمها سكندري ديسبارونيا. يعني كان في فتره شويه كده او فين وما كانش فيه مشكله ولا حاجه اندمش لغايه الديسبارونيا دي بعد كده. تمام؟ اهم اسباب البرايمري ديسبارونيا اهم سبب حاجه اسمها ديب فلوريشن انجريز. ديب فلوريشن انجريز يعني مع الفيرست سكشوال انتركورس بيحصل تيرين في الهايمن كويس ومينيوت لاسريشن كده في الجنكشن بتاع ليبيا ماينورا اللي اسمها الفورشات. الجنكشن بتاع ليبيا ماينورا هنا ورا اسمه الفورشات، فده ممكن يحصل فيه مينيوت لاسريشن او تيرين plus tearing of the hymen. These are deflation injuries. دي أكيد ما كان في injury ولا حاجة كده هيبقى في شوية pain. الفكرة إن دول ناس newly married couple هيحصل sexual intercourse many times في وجود جرح لسه ما حصلوش healing، فالحكاية بتخش فيه vicious circle. يعني الجرح ده ما بيكونش فرصة للهيلينج and so. زي طبعا الطرق الغريبة بتاعت deflation injuries اللي موجودة في social levels معينة اللي هم بيعملوا deflation بطرق تانية غير sexual intercourse، حاجات بقى واحدة بقى تعور مش عارف. حاجات غريبة تسمعوا عنها دي. يعني دي فلوريشن واحدة حماتها اللي بيعملها دي فلوريشن وحاجات عجيبة كده بيعملوا أوقات جرح صحيح يعني. فده طبعا هو أهم سبب البرايمري ديسبارون. ليه دي بقى قصة هتدخلنا في موضوع مش ساينتفك قوي ممكن أحكي لك عليه بعد الدرس يعني. بس هو يعني معتقدات بقى كده في بعض السوشيال موضوع أو أكيد كلها غلط يعني. سكندري ديسبارون يعني واحدة كانت فري او بين في الاول اندمش لغير اوبتين. دي ممكن تكون سوبرفيشال ديسبارونيا او ديب ديسبارونيا. ايه الفرق ما بين سوبرفيشال وديب؟ سوبرفيشال وديب ده زي ما الاسم بيقول كده واحدة فيهم البين هيبقى سوبرفيشال يعني هي بتحس بالبين ناحية البلبا والبرينيال. في حين ان الديب ديسبارونيا البين بيبقى بالفيك بين. هنا البين بيبقى سوبرفيشال ناحية الفاجينا وناحية البرينيال والديب ديسبارونيا بيبقى بالفيك بين. السوبرفيشال ديسبارونيا بتبتدي مع بداية الانتركورس وبعد شوية تخف. يعني في بداية الانتركورس بيبقى فيه بين وبعد شوية بين وبتسافير. الديب ديسبارونيا البين بيفضل كونسيستنت طول فترة الانتركورس. الديب ديسبارونيا دي تندكيتس ذا بريزنس اوف بلفيك بابريشن. يعني من أشهر الحاجات بتعمل ديب ديسبارونيا اندوميتريوزس. اندوميتريوزس مشهور جدا بانه بيعمل ديسبارونيا. وهو كمان زي ما تعرفوا سبب مهم جدا للانفيرتيلتي. هو يعمل ديسبارونيا ويعمل انفيرتيلتي. فده حاجه مشتركه يعني. كويس؟ ومين تاني لسه قايلينه من شويه؟ السيرفايكال فايبرويد. السيرفايكال فايبرويد يعمل انفيرتيلتي ويعمل ديسبارونيا. كرونيك سيرفيسايتس. كرونيك سيرفيسايتس يعمل ديسبارونيا وتعمل انفيرتيلتي. والناس كمان كمان كنت عايز كرونيك سالبنجايتس. واحد عندها كرونيك انفكشن هيبقى عندها ديفينتلي بين وكمان ده ماشي. يعني الديسبارونيا دي ممكن تكون هي لانه الباثولوجي اللي بيعمل فين هو نفسه الباثولوجي اللي مانع ارجع على بس لو حصل وجت في مره واحده جت في دوره قبل 15 سنه لو حصل وجت معرفه تقسيمها برايمري وسكندري وسوبرفيشن هو الديب ده هو اللي مرتبط بالباثولوجي اللي هو بيمنع الحمل. في بعض الممتحنين في الورق بيسالوه ايه المستمر كوز اوف برايمري ديسبارونيا اهم سبب هو الاوريجن دولة في 200 على الديسبروت ده لسه كام عليها وجان نزلس وجان ده ريفلكس. فأهم كلمة في موضوع ريفلكس Organismus ist Reflexkasm. Spasm of ADA. Spasm for pelvic floor muscles, for abductors of the thigh, or for gluteal muscles, on any attempt at sexual intercourse. يعني بتحصل القصة دي انه يجي لك طفل متجوزين وده بقالهم اسبوع بقالهم 10 ايام وعندهم بروبلم عويص جدا انه any attempt of sexual intercourse, اي محاولة لبداية sexual intercourse, الست بيحصل عندها reflex spasm في pelvic floor muscles, في adductors of the thigh وفي gluteal muscles, وده بيمنع تماما sexual intercourse. هو ما بيحصلش لوحده, وبما انه اسمه reflex بيبقى مع الاتمت at sexual intercourse. مفيش attempt at sexual intercourse, يعني ما بقاش حاجة خالص. اول ما يبتدي او يحاول يبتدي انتركورس يحصل reflex spasm في الادابتر في الفتايت وفي الجوتيال ماسلز وفي الفيرميك فلور ماسلز, وبيمنع تماما اي سكشوال انتركورس. طبعا ده بيعمل لهم بروبلم وبيعمل لهم سوشيال بروبلم كبير او ماريتال بروبلم كبير قوي. افتكروا الشبح كده سببه ايه؟ سايكوجينيك. ده سببه سايكوجينيك. والقصه بقى بتاعته هو علاج طبعا نزل يشوف مش حاجه, بس هو الفكره اللي هو لازم يتكتب تبعنا, لان ده بالفعل الحالات دي بنشوفها بالفعل يعني, وانت بس بتتصرف فيها بس بتعرف تحلها يعني, بس انا بتحلها بعلاج ولا بدور يعني مش بعقلية يعني. بس هي دي الفكره اللي الواحد عارف يعني ايه بس. بس احنا كده خلصنا خلاص اللي هنبتدي فيه. انا عارف انه باقي حته اسمها انفستيجيشن اوف انفستايل كارد, بس انا بنورها برضه مع انفستيجيشن اوف الفيس بلاند اللي اتفقنا عليها قبل كده, زي انفستيجيشن اوف بيرفرال فايركسل اللي شفناها هتيجي دلوقتي. ممكن قبل ما تمشي اقول لكم على حاجه واحسن زيادة يوحى حسن زيادة كده عشان طبعا الاسبوع ده بس خريس كويس كده, وسويمس المدرسة بتحرك على فوق يعني, على فوق يعني سويمس قرمنا بشمس بعد على الحركة فوق مفهوم، ومعها تحتها جدا سند فكرة معنى مفهوم تبدأ تكون الكلام ما يزالش دي حرك لغاية لما توصل هنا وتوقف. وهو ده الوضع في الأدب في هنا تمام؟ انت تاني جيت بني آدم وقت الإبن وقت باجي وقت باجي جيت بني آدم وقت الفرنسي دي تجميع او برضو وقت الفرنسي تبقى انجام سلم اكتب يعني دي وقتين اثناء حياة انجام سلم فيهم تبقى اكتب اكتب المعطيات اللي هما during adolescence فاضل كadolescence من اول 15 سنة بقى انا 17 سنة وترجع تاني تبقى اكتب دي round او مطارات اللي تبقى اكتب actively dividing cells لو cell while actively dividing اتعرضك abnormal stimulus ممكن يكسر abnormal stimulus اللي هي اكتب اللي معي دي لو اعراض الاسماء الاكتب ده كان بقى بنص ادور مستيرس ومتابلش اكتب ادور مستيرس يعني انت عندك المتابلسة بتحصل ايه ممكن تمشي نورمال متابلسة ولو مشي نورمال هيحصل عنها السور ويقص مضبوط وممكن لو فتحت كان بقى ادورمال فاكتور هيكلم المتابلسة دي ما تبقاش نورمال متابلسة هتبقى ابنورمال متابلسة يعني السلسة بسرعة شكلها يبقى مريض الأدور الميتابليسيا ممكن تتطور إلى مليكنسي لوجود دور الميتابليسيا يعني هي حكاية ممكن تقف لغاية أدور الميتابليسيا وخلاص وممكن كمان توصل لغاية مليكنسي في وجود دور الميتابليسيا دي القصة كلها بتاع اعتبار من كانت الجاس ده الموضوع إزاي كانت الجاس بس لسه عايزين نعرف حكاية الأدور الميتابليسيا الابنورمال فاكتور الاول واهم واحد فيهم هو دي ان اي فايروس دي دي ان اي فايروس زي ال اتش بي في لو كنت سمعت عليه حاجه كان يوم ما في لوما فايروس لوما في لوما فايروس دي دي ان اي فايروس الفايروس ده لو عمل انفكشن جوه الدماغ هو الفايروس نفسه بيخش جوه الدي ان اي والدي ان اي بتاع الفايروس بيبقى انكوربوريتد مع الدي ان اي بتاع السيل فيخلي الميتافيزيا تبقى ابنورمال وده اهم فاكتور يعني في الكانسر اللي هو اتش بي في HPV اللي هو الهوما في الهوما فايروس HPV is a sexually transmitted disease ادي واحد في فايروس تاني بس يجي في ترتيب الأهمية بعد الأولاني التاني اسمه هيربس سيمبليك فايروس هيربس سيمبليك فايروس برضه ممكن الفايروس يخش جوه السيل ودي اللي يبدأ على يبقى اتاتش في الدي ان اي اوف ذا سيل ويعمل برضه ابنورمال الحاجة الثالثة اللي هي الدي ان اي اوف ذا سبيرم الدي ان اي اوف ذا سبيرم هو شخصيا يعني during sexual intercourse السبرمز موجودة في الفاجينا و DNA of the sperms may be engulfed by the squamous cell وبرضه يعمل abnormal metabolism احتمال انه يحصل حاجة زي كده وبعدين برضه انه ممكن يبقى abnormal factor حاجة اسمها سماجما سماجما ده عبارة عن ايه؟ بتصنع على الميل circumcision الناس اللي ما بيتعملهمش circumcision circumcision دي عبارة عن skin fold في الجسم سكين فولد تقصد خلطة وتقطع وتشال الزرعة سكين فولد لو ما تشالتش بيحصل فيها اكيوريشن ما تكتيش بيحصل اكيوريشن ما تكتيش مادة اسمها سلاجما مادة دي بتعمل اريتيشن انت انا الدور يعني في الاخر كده جدا متجوزة سيركمسايز مين اتريست اكتر ولا متجوزة ان سيركمسايز مين انت حالك يا سيركمسايز مين انه المين سيركمسيشن بيقلل جدا في الحالات كنسيشن لانه مفيش الاكيوريشن ما تكتيش على فكرة فاكتور لو هنوصلها بقى من بعيد كده اللي هو early age of marriage early age of marriage او early age of first sexual intercourse لانه ساعتها هيبقى فيه الدي ان اي اوف سبيرمز ده while the reserve cells are active هيبقى فيه فوز الدي ان اي while the reserve cells are active سن صغير يعني ايه رحمة اللحظة من الوقت يكون هو يحلى محبة السنة حاجة كده ولا الناس اللي برا اللي ممكن عندهم early sexual activity هذا الفاكتور مرتبط إلى حد ما بالفارق يعني كل ما كانت تبقى عالية كل ما كانت تنزل تنزل كل ما كانت تنزل تنزل فبالذات تنزل تبقى فهنا الست اللي هي تحمل كتير بيبقى عندها فترات أطول من حياتها وعندها بتنزل فيها بعد فورس الناس اللي هيكون حاجه كده افضل يبقى بقى شويه الحاجات اللي هي ممكن تقلل الاميون اي حاجه بقى تقلل الايمنت يعني مرض الدوز او الستيرويد ولا ايه ولا اي حاجه بتاثر على الايمنت. دول يعتبروا ريسك فاكتور في الكانسر دي في الاخر ريسك فاكتور اللي بتزود في حالات الكانسر اللي هم بترتيب اتش بي دي وورد سيبتيك فايروس وورد ايج ومارج وعايز في مارتو سكشوال بارتنر. مارتو سكشوال بارتنر معناها التحكيم مرض السكشوال بارتنر كان ليه تزود في الجراند سكشوال بوزيتيفيتي ديزيز اللي هم الاتش بي دي والورد دي حاجه. تاني حاجه مرض السكشوال بارتنر اللي كانت دي اس ايه الدم على ارض الحدود مش هيعمل مشكله ولا تاني مش هيعمل مشكله الثالث ممكن يعمل مشكله. فدي القصه او دول الريسك فاكتور بتوع كانسر يعني هو الكلام ده بس اشار على الوبائي بس هو بتاع الوبائي بس في الاخر ممكن يجيب حاجه واحده اللي هي ريسك فاكتور فور كانسر. هم ده بتاع الشهر اللي فاتت حاجه اسمها تيما ليمنتيشن مش عايزها. الباثولوجي بقى بتاع كانسر سيرفيس هو كانسر سيرفيس يهمنا جدا جدا من الوقت ده ننتبه ان الكانسر سيرفيس ده يتقسم لحاجتين كبار قوي. حاجه اسمها بري انفيزف ليجنز وبري انفيزف لا حاجه ولا حاجه مختلفه. بري انفيزف ليجنز معظم حالات الكارسينوما في السيرفيس اللي بتحصل 80% من الحالات بتبقى كارسينوما في الاكتو سيرفيس. الاكتو سيرفيس اللي هو الخطي بيه البري انفيزف ليجنز دي عباره عن ايه؟ عباره عن مالجنت تشينج بتحصل جوه الجديد كرايتيريا اوف مالجنت تشينج في الجديد ده. تفتكروا في ايام الباثولوجي بيقول لك الكرايتيريا اوف مالجنت تشينج مثلا حجمها كبير صح؟ والنيوك ارتفاعها هو اكبر من كده يعني هي مثلا حجمها بيزيد بس معظم الزياده في الحجم بيزيد فكان بيزيد حاجه اسمها نيوك هايبوبلازميك ريشيو ده كان بيزيد بيبقى فيه فريكونت وابنورمال هايتوتيك اكتيفيتي او هايتوز هو السبب. بيبقى فيه ثيك نيوكليير ميمبرين ثيك اند كورنيتد نيوكليير ميمبرين يعني ثيك منه ثيك وكارتيريا وفريكنسي ان السيل بتكبر والنيوكليس بتكبر اكتر ثيك كورنيتد نيوكليير ميمبرين دي حاجه اسمها بروميننت اكتيولا 2 3 4 كده من الايه كارتيريا او ديموكراتيريا او بي دي دي السيل بيبقى شكلها ايه ثيك وكارتيريا. التغيرات دي لو ما زالت محصوره في الابيثيليا وما عدتش لو الجينز دي ما زالت موجوده دلوقتي ما عدتش في بيت الكتير خلاص هو اسمها فاست هي تعال بيت الكتير. كانوا زمان بيقسموا القصه بتاعت الكتير الميزه دي بيقول عليها ديسبليزيا وكان بيسمي الديسبليزيا بتاعت دي مايلد ومودريت وبتدي ديسبليزيا على حسب الجينز دي موجوده في نسبه قد ايه من الكتير يعني ده بشكل لو لقى الجينز دي موجوده بس في تلت الابيثيليا تلت تحتاني من الابيثيليا هيبقى اسمه شطرته قبل كده بالذات لو لقى دي موجوده في تلت تحتاني من الابيثيليا دي المنظر الثاني المتوقع ده وكده هو تحتاج كمان للتلت الوسطاني وكان هيسميها مودرن لو لقى دي دي بيجي من تحت لغايه فوق هما كانوا بيقسموها يقول لك هنقسمها مايلد ومودريت كتير على حسب الاي تيبيكال تشينجز او الكرايتيريا والاي تي دي موجوده في سنه بس مش موجوده في سنه الكرايتيريا ولا ماده الوسط كمان في سنه الكرايتيريا ولا وسط في سنه الكرايتيريا التسميه دي اسمت وبقت بتتنسى دلوقتي تسميه ثانيه اسمها سي اي ان. CIN ده is for cervical intraepithelial neoplasia اسمه منظر وهي neoplasia يا مجور هي اللي هتكون على سجن كلها بقى مع بعض بتصير اسمها CIN او cervical intraepithelial neoplasia واللي اسمه cervical intraepithelial neoplasia ده بيمثل كده 1 و 2 و 3 يعني عندك حاجه اسمها CIN 1 و 2 و 3 العقل كده CIN 1 هيقابل المكان كمان اسمه هو المايل ديستيشن دي شكلها بارينا دي شكلها سوبرفيشن يعني ما دام مصاب بشكلها مش مقدر يحدد الاتجاهات فين تحت وفين فوق ولا بس يبقى ناس النقطه الفلانيه ما اعرفش السام دي اساسا كانت سوبرتيشن ولا كانت انترميديت ولا خرابيزا مش احسن فانا هسمع النقطه الفلانيه ساعتها بقى هيبقى فاكر ان هو دلوقتي ما بقاش يفرق معانا الكلام ده الفرق ما بين سي اي يعني سايكو ولا سي اي دي كله على بعضه بيسمى سي اي ده المايكروسكوب بيكتشر بتاع سي اي تفتكر بقى البروس بيكتشر بتاع سي اي ام هيبقى ايه؟ يعني لما راح يبص على السي اي ام ده بعينه عينه بتبقى راضيه كده تبص على صح مش حاجه فوق اشوف ايه دي كلها انفرايتيجا تشينج حاجه ما بتتشافش يمكن عين المجرد فممكن جدا الشخص ده لما تبص عليه تلاقي شكله غريب جدا وكل حاجه خالص ابسولوتلي نورمال ابيير يمكن بالكثير تلاقي بيكتشر من خديجه لانه كتير قوي الناس بيبقى عندهم شويه سيرفيسايد بعد كده نابينج سبيسيفيك مش اي حاجه خالص تدل ان ده جواه انفرايتيجا ممكن يبقى شكله عادي ممكن يبقى شكله فيه انفرميشن زي ما هي سيرفيسيز كتير جدا جدا ده ده في سي ام خلاص المرحله اللي بعد سي ام ام ده از انفيزيف كانسر البيت ده هيبقى تشينج فيه او مريكن تشينج عدد مين؟ عدد البيت مع ده البيت ده له باثولوجي راسه مايكروسكوب بيطلع على حسب مكانه هو قد يكون في الاكترو سيرفكس هو الحته دي ده الاكترو سيرفكس وده يمثل ممكن 80% كيسز بتبقى الكارسينوما موجوده على الاكترو سيرفكس 80% من الاحوال بتبقى موجوده على الاكترو اللي موجود في الاكسسوار في السوق ممكن تاخد شكل ده كلام اللي عم بقوله دي ايه؟ كوني تاور ماس او تاخد شكل حاجه اسمها مالجنان كانسر تفتكروا مالجنان كانسر دي؟ هي دي فرق الدايز والبهار والسعيد ايه الفرق بين الدايز والبهار؟ احنا جماعه في البهار بعد ما تتشاف بعد ما تتحس ايه دي؟ حس اني واي هو ده يا اما فانجيتنج ماس او كوني تاور ماس يا اما مليئه من الفاجر والجريت انفيرتد اجنس يا اما حاجه اسمها نوبيولار جروث نوبيولار او الفيزيكال الاسامي دي المفروض تبقى عارفينها لو في شراب كانت بتسالك سنه معايا فهيقول لك ده انهي نوع فيهم في انواع فاجيتي كاسا بيسموه اكسوفيتيك اكسوفيتيك يعني ايه برضه في انواع اندوفيتيك اللي هو بيعمل ايه؟ قلب صوت قريب من قلب في انواع نوبيولار في ثلاثه وموجودين في الشراب ده نوع كاس العربيه اكسوبيتيك يبقى تشيك فانجيتي نظر ده يبقى تشيك ده هو حاجه موجود ده عامل زي الميكروسكوب هيطلع اي نوع من الفيروس هيطلع سكيما سيل كارسينوم مش هو ارايزنج من اي سيل اللي هو كفر بايت بس هيبقى وده اللي بيمثل تمرين التاني بقى اللي هو هو كمان ممتاز للسرفايفل بتاعه ده كلام من ده لما بيعمل سوبر بقى بياخد شكل واحد ومش شايف هو هيعمل حاجه صغيره لو ديشن صغيره وبعدين كل ما ديشن بتكبر كل ما بتنفخ السيرفس يعني الثاني بالسيرفس فالسيرفس لما بيتنفخ بيبقى شكله كده شكله بالتالي المنظر ده بيسموه بارد اسمها بلدي اسمها بعيد في الوقت زي ما تشوفوا ان في شرط كتيره دي اندو سيرفايكال كارسينوما هي بتسمى بلدي سيرفي كارسينوما بيسموها بلدي منظرها حاجه ثانيه خالص غير السيرفايكال كارسينوما السيرفايكال كارسينوما هو اللي فوش دي عامل زي ما تشوفوا بتطلع ايه وبره مفروض يبره شكل سيرفس كفر زي فين الشيطان يجي سام تايم تلاقي كولومنا اللي بتيجي مكفر دي بوزيشن تلاقي هو اللي بنتكلم عليها قدام او تلاقي حته الكولومنا اللي بتيجي معاها الاكتو سيرفس اسمها ايه لو حصل فيها من دي مش هتبقى بس كل سيرفس نوم ما بتبقاش تبقى لي مش غير هما الاثنين فالباثولوجي بتاع ايه؟ ده نوع تاني بقى من الفاكت فرانك اسمه الامفاتيك بيرميشن. فرميشن يعني بديت تنسك ومن بين الفاتح باسل ولكن ما تقفله خالص بالكامل وتبدأ بقى تبقى جروين بديت تنسك جوه الفاتح باسل ده اسمه الفاتح فرميشن والأبد تبعت مالش تبقى عندك الفاتح امبورايزيشن والفاتح فرميشن فرميشن يسمى عربي تحاجه تبقى انبيتد الفاتح على العموم بقى من كافة السرح يروح على فيه سواء من الطريقة دي ولا الطريقة دي الأخيرة ولما تسرح هيروح كده ده السرح هو كده في لمف نوز موجودة جنب السرح مباشرة لمف نوز جنب السرح مباشرة فاسمها هيبقى منطقي قوي قوي فاسمها فارة سفايتر لمف فارة سفايتر يعني جنب اسمها فارة سفايتر لمف من الفارس الفارس المتنوز دي فيه فاتح باسل كتيرة قوي قوي قوي ماشي بسرعة فرميتا ده مليان الفاتح ده ممكن نقول بسرعة طب المحكس اللي فرميتا دي لا هي فارس الفارس المتنوز دي معطة تغذية يمشي بقى فيه من الفاتح اللي فرميتا هم يتجه من الوزان يروح للمتنوز اسمها اوبتوريتو دينكوز اوبتوريتو دينكوز العادة كده اوبتوريتو بتاكين اوبتوريتو بتوشيك عشان هي عند الاوبتوريتو كويس وبعدين ممكن يمشي لاترال لغاية ما يوصل لحاجة اسمها external iliac lymphoid external iliac lymphoid وهم اسمهم external iliac lymphoid لأن هم أكثر يبقوا لازقين على الوول أوف external iliac lymphoid اسمهم external iliac lymphoid دول بيبقوا أكل على chain كده ثلاثة على حاجة أربعة على الوول أوف external iliac lymphoid وستيرلي بقى اسمهم ممكن يحصل ده جروب اسمه lateral sacral lateral sacral اللي هو اهم واحد في الانترنال ايليا فلمفنوس الانترنال ايليا فلمفنوس دول كذا واحدة موجودين along the branches of the internal ايليا يعني الانترنال ايليا جروب على بعضه هو مش جروب موجود في حتة واحدة هما كذا واحدة موجودين along the branches مع البرانشز of the internal ايليا بس اهم واحدة فيهم اسمها lateral sacral عشان كده هنقول لهم لاترال سيكال اند اذر انترنال ايليا جروب اوف من الانترنال ايليا وين انترنال ايليا فدي بقى المراعاه دي انترنال انترنال جروب اوف كارن ايليا جروب اوف والكارن ايليا دول موجودين برضو الام دي كارن ايليا باس كارن ايليا كارن ايليا كارن ومن الكارن ايليا على الفار اول الكارد ايديك على الفار اول بس الفار اول ده هو لوحده كلمه يعني في كذا مجموعه من الفار اول في الموضوع اكثر واحده ده اسمها اللور نمبر تو لور نمبر تو يعني هنقول عليهم لور نمبر اوف فار اول يعني اللور نمبر ده جزء من الفار اول انا عايز اقول لهم تاني احاول تحفظوا بليز اساليهم معايا عشان مهمين جدا دول قوي قوي في الاول فارس سيرفايكال انفلونس ومن الفارس سيرفايكال انفلونس قدام على الاوبتريتر انفلونس لاترال على الاكسترنال ايليا انفلونس وستيرلي على لاترال سيكرال الاذر انترنال ايليا جروب اوف انفلونس مش عاجبك لاترال سيكرال فدي تنشغل يعني الاكسترنال ايليا انفلونس من الاكسترنال ايليا انفلونس على من الفارس ايليا على فارا اورتك يعني ايه سبيسيفيك بتبتدي باللور نمبر اوف فارا اورتك اللي يهمني جدا جدا بقى ان احنا نبقى فاهمينه ان الليمفاتيك ستريس مرتبط تماما تماما بالانفلشن عشان كده من اول ما بدات اتكلم في الموضوع رحت طالع تمرين كده بس انت تقول ايه مش فاكره ليه انفلشن بتاع حاجه وانفلشن حاجه ثانيه يعني لو وقفنا كده لحظه هتلاقي عيانا اللي ما عندهاش انفلشن يعني هي لسه اسمها ايه؟ دي اي ام دي انترايتيتي لو واحدة ما عندهاش انفيجن بيزنس من واحدة تانية عندها انفيجن بيزنس من بيزنس تفرق فرق السماء والأرض تفرق فرق شاسع فرق كبير جدا جدا لو هي ما عندهاش انفيجن ما عندها ليه؟ لأن لو ما عندهاش انفيجن أنا ممكن دلوقتي تأمين لو ما عندهاش انفيجن يبقى ما عندهاش إيه؟ ما عندهاش انفيجن هيبقى كفاية عليها جدا ريموفال أوف ليجن يعني لو شلت الليجن دي سيفتي مارجن كويس وبطمن نفسي هيبقى كلها فرقانة كده طالما انها مريتنس بس هي عشان هي مريتنس بتحولها ما حصلهاش بلاست ليمفوز مجرد لوكال ديستراكشن او ديليجن او هيموجرافي اللي انت بقى عارفه. لو بقى التيومر ده زين بيت البيسمنت فيبرين بقى انا قلت تمرين طالما تخطى البيسمنت فيبرين تبقى عمل ايه؟ بص بقى التيومر راح فين؟ قصه ثانيه خالص خالص خالص. ساعتها بقى لما تيجي تعالج هيبقى عليك بقى انك تقعد تجري ورا ليف نوت دور تلبس وبراميديوم صح؟ يا اما تشيلهم بقى سيرجيكال يبقى مش متاكد انك شفتهم بالكامل يا اما تضطر تبقى دخلت وتدي ليك الفرقه من اول لحظه تعملها عليك شو منها حته تشرب كده فالفرق شاسع ما بين الليجن اللي مدارك موجوده جوه النتيجه والليجن اللي هذه بين البيسمنت فيبرين والفرق كله سببه ايه؟ من فاكهه فريد. عشان كده قلت لكم الفاكهه فريد هو اهم حاجه خالص في الكلام ده. اهم حاجه هو الفاكهه فريد اللي هو مرتبط بالانيميشن دي البيسمنت. احنا اتكلمنا على ضربتين من الفاكهه اللي هم دايركت اكستنشن والفاكهه فريد. هيبقى الضربتين الهايبين التانيين اللي هم بلاد فريد والبلاد عموما بتتسابق البلاد فريد والبلاد. ومنطقي ان البلاد فريد تروح للميتا اللي عندها ريش بلاد سبلاي مش كده برضه؟ بلاد فريد تروح للاماكن عندها ريش بلاد سبلاي. في اماكن عندها ريش بلاد سبلاي جنب الاول جنب الاول على ريش بلاد سبلاي يبقى يروح للاماكن عندها ريش بلاد سبلاي. ليفر بون ايه الطريق بلاد هاي ما سيرفيس انفلتيشن دي هاي بقى حاجه عليها بسرعه كده لازم سيرفيس انفلتيشن لكن بيلاقوا مثلا في مرجعه سيرفيس كده وبعدين هنا في ديبوزيت دي ناس بتبقى هو بيفكروا القصه دي قالها فيها هي او مش كده بالظبط هو عندهم ريد لمفاتيك بلاتيشن يعني الجمر على الفاتكس الريش كل ليه هو الفاتكس ومشي جمر الفاتكس عكس اتجاه الايه؟ عكس اتجاه الدرينج وبعدين شرح نفسه هو لازم يبقى ليه بروجيكت الفاتكس الريش ولا ممكن يبقى ايه ولا ايه؟ لازم يبقى ليه بروجيكت الفاتكس الريش هيمشي معه هو لازم يبقى ليه بروجيكت الفاتكس الريش لا جدل في يحب أكثر إذا كانت معتقدش إن كان هو صحيح سيرفيس إمبلانتيشن ولا ريتروجريد إمباكت إمبلانتيشن على الغوم هو مكتوب إيه؟ آخر حاجة فيعني اكتب سيرفيس إمبلانتيشن هو الباصل في ريتروجريد إمباكت إمبلانتيشن بس اللي مهم جدا اللي ثالث ولا رابع مرة هو في الخلف ومن أول إلى أول. من دلوقتي كده زي ما كنت طبعا علاج 1 ايه هيبقى ده علاج 1 لان 1 دي فجاءه خالص خالص خالص وان دي يمكن ان تشوف من دلوقتي بس كده فتح شويه هتشوف ان وان دي هيسد بقى بتاع عليه تنزل وتم اللي فات تنزل وبتاع او تدي لان وان دي مش في شويه اصوات زياده انت بتسمعوها ان وان اي او قد يقسموه لحاجه اسمها وان اي 1 وان اي 2 1 دي 1 1 دي 2 1 اي 1 1 اي 1 1 اي 1 ده minimal integration not measurable يعني يمكنهم رأيك ليه تدريسة الدرجة من الدكتور يعني انت بعد تقول العيارة بتقول لي يا فيه انجيشن ولا ده حلقة هي فيه انجيشن بقول له ده يا فيه انجيشن فيه انجيشن يوعى هو يقول لك سؤال دي تدريس حاجة ما تتقلش minimal integration not measurable ده حلقة اسمه 1 اي 1 دلوقتي انت تقدر تعمله مين 1 اي 1 وهي برضو الأسواق دي بيحاول يربط يعني أنا أقول لك فعلا 1A1 أكيد مفيش طالما قسمناها 1A1 يبقى 1A1 ده بالتأكيد 1B هو دي Division Border دي اللي بتحاول تبدل برضه Stage 2 بقى Stage 2 تبدل المتعينة 2A two beats, and or director يعني المفروض يعني and or يعني بلد director and name ده هو ال دي بقى اي حاجه كل ده هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو 2A vagina, not reaching the lower one there. 2B for reaching, not reaching the other one. 3A, which is the last. 4A, better than go back up. 4B, then to the other. There's a lot of people. وفي معلومة مهمة أوي في الكانسر سيرفيس إن هو التيومر أو الكانسر سيرفيس ده إحساس بيخش بيوريتال فان رادر ذان بيجريتال يعني هو بيتأثر بيزق بيوريتال قدامه أكثر منه بيعمل فهو التيومر كل ما بيكبر كل ما بيعمل بيوريتال قدامه بيزق بيوريتال قدامه لغاية لما يزق ويوصل فيه الفيل لما يبقى بقى يوصل بيه لاتر افاك الجول يبقى لاتر فيه بعد ما يعملوا ايه يعني عبد الزوق يزنق في لاتر افاك الجول ويبتدي يعملوا ايه هو الانجيشن مبتدئ في الانجيشن ما بيبقاش في الانجيشن من الاول وممكن تسال نفسك ولا هم يسالوك السؤال ده ليه بيقولك بيبقوش مور ذان انجيشن للبلابين السبب الاولاني ان بيقولك بيستراوند باي تنس فاشيا وفاشيا في المكان ده اراوند بيقولك ازاي يبالي كمان ومن كتر ما هي كونداس بتعمل حاجه اسمها يوريتاريك تانل نفق اللي ماشي فيه وعشان الناس حواليه يبقى ده بيأثر ليه يعني الفيجن بتاعه عشان كده اليورتر بيبقى مسؤول اكتر منه في الجاي. السبب الثاني ان اليورتر زي اي ستراكشر معاه الفاشل بتاعه, بس الفاشل بتاع اليورتر ماشي مع الدايركشن بتاع اليورتر ماشي مرتوب الا ان الفاشل بتاع الفارميتر ماشي بايه فهو مش هيوصل له عن طريق الفاشل. خلينا نقول يعني اهم طريقه ده هي اللي هي اهم طريقه هي الفاشل اكتر طريقه تحصل بسرعه اكتر, فهو الفانجر مش هيعرف يوصل عن طريق الليمفاتيك في اليورتر لان الليمفاتيك بتاع اليورتر مش متصله بالليمفاتيك بتاع الفارميتر. اليورتر ماشي حوالين الليمفاتيك بتاعه بس ماشي على حسب الاتجاه بتاعه من ورا لقدام, لان الليمفاتيك بتاع الفارميتر ماشي فروم ميديم تو باك, هو مفيش كوميونيكيشن ما بينه. فاليورتر مش هيوصل لليورتر بعد كده وده مش هيعمله غير دي تمام. المهم بقى التراكم الكبير اللي بقوله في التخصص كمان بقى هنا حاجه عملية طالعة كده لوحدها ما فيهاش دي مفروض تبقى كده. هتلاقي ستيج 3 دي اللي هو وصل لدي, ده اللي هو المفروض